إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه، ونشكره على منه وامتنانه. فرض الصيام علينا فجعلنا من صوامه، وشرع القيام لنا فمن علينا وجعلنا من قوامه. وأشهد أن لا إله إلا الله ثبت من شاء على الاستقامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من لزم الاستقامة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة، لا سيما أصحابه الأربعة وأهل السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر بقية العشرة. أما بعد فاتقوا الطامة والصاخة، تأمنوا يوم الواقعة والقارعة، وتفوزوا يوم الحاقة بالجنان العالية، وتنجو من نار حامية. أيها المسلمون، ماذا استفدنا من رمضان؟ وما هي الإيجابيات منه لنا؟ وما هي دروسه النيرة؟ إن رمضان أيها الأحبة شهر بلياليه وأيامه عشنا أجواءه، وصمنا بحمد الله أيامه، وقلنا بفضل الله أسحاره. شهر ليس كالشهور، ورمز من بين الدهور، شهر تغيرت أحوالنا وانضبطت برامجنا في عباداتنا، بل وأكلنا وشربنا ونومنا. شهر ترجمت فيه أوقاتنا، وسالت مهاقي عيوننا، وارتفع أصوات دعائنا، وذقنا ما فقدنا أو كدنا نفقده وهو سر الحياة، وبلسم الأرواح والشفاء، وذوق وطعم لذة العبادة، أجواء إيمانية وراحة نفسية وعيشة هنية. شهر زانه النور والإشراق، فأصبح إيماننا عاليا ولحب الخير ساميا. يذوب المؤمن أمام نوافذ الخيرات، فيتقلب في ألوان الطاعات، فالصدقات والدعوات والركعات والسجدات، فما أجملها من أوقات. فلما انقضى شهر البركات فقدنا تلك اللذات والروحانيات. لماذا؟ سؤال يطرح نفسه. فعدنا إلى ما كنا، ورجعنا إلى سابقنا، إنه عدم المصداقية الواقعة العملية، إنه اجتهاد موسمي ووقتي، كمن فتح محلا فاجتهد فيه ونمق وملأه من البضائع وسوق، فلما انتهى موسمه أغلق محله، فلا هو استمر فاستفاد، ولا هو سدد ما أخذ من العباد، فأصبح مديونا مهموما مطلوبا، يعب يد الندامة، لأنه إن فتح له باب من الرزق وعطاء من عطاء الحق، إنها الاستمرارية. قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت. في رمضان إخوة الإيمان جلسنا في مساجدنا، وكل له مصحف خاص أو زاوية يجلس إليها، فلما تعيدنا هجرت المساجد وضيعت الصلوات، وقل العابد الأعداد الهائلة في صلاتي الفجر والمغرب خصوصا، انقرضت وضعفت وقلت. فالفجر بأعداد اليد الواحدة، سبحان الله سبحان الله. وهل المساجد والصلوات من خصائص رمضان؟ بينما الدوام والأعمال، وهذا من حقنا وواجبنا، لم نضيع لحظة، نقوم مبكرين ونهرول مسرعين. في رمضان درس قرآني، وجدنا حب القرآن في المساجد، متلذذين بتلاوته، مترنمين بقراءته، متقلبين بين صفحاته. نعم، إنه درس حب القرآن ولا غرو. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن انتهى رمضان فأغلقنا القرآن. وحتى الآن البعض رحماك لم يفتح القرآن، فهل هذا يرضي الرحمن؟ وهل هذا علامة حب المنان؟ في رمضان لانت القلوب واختفت العيوب وصفت النفوس، تسامح وعفو تصافح وسلام وابتسام. فذقنا ما سمعنا مرارا وتكرارا، البكاء من خشية الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سالت المدامع وخشع الساجد والراكع. فيا لله، فيا لله من أوقات، ما فيا لله من أوقات. فهل واصلنا وداومنا؟ وهل وجدنا ما فقدنا؟ فعينان لا تمسهما النار، وعين بكت من خشية الله. في رمضان إخوة الإيمان لم نترك القنوت مع الإمام، لم نترك القنوت مع الإمام، بل لو أخذ به يوما من الأيام لوجد العتاب الشهر أيام. أتحسدنا على الخير وبركة الدعوة حرصا على الخير وحبا للطاعة واشتياقا ورجاء لما عند الله؟ بل من الحرص تجد ممن يحرص على القنوت فقط فيعد له حسابه. جميل جميل جدا كالحرص على الدعوات الصادقة والنداءات الخالصة. لكن رحمك ربي، البعض حتى الآن لم يركع ركعة الوتر ولم يرفع يديه يا ربي يا ربي. فأين الجدية والمصداقية؟ ومما استفدناه في شهر رمضان تفقد المحتاجين وإعانة المديونين وتلمس حاجات الفقراء والمساكين. وهذا إن دل على شيء دل على تحقيق الأخوة وقوة الرابطة الإسلامية، والإحساس بالمحتاج رجاء الثواب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم بوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن المأمول أن يواصل العبد هذا الاتصال ويتفقد المحتاجين طول الأيام، لا سيما الأقارب والجيران. فليس للصدقة وقت مخصوص أو زمان ملموس، فالبعض لا يعرف الصدقة إلا في رمضان، وأبواب الخير في كل زمان ومكان. ومما عشناه ودرسناه في شهرنا ووجدنا الصبر والتحمل، المرء يسمع بالصبر وإذا جاء ذكره لهجت بالدعاء أن يكون من أهله. فعودنا الصيام الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على التحمل والآلام. فتجد بحمد الله من انشف عن شرب الدخان وغط طرفه عن الحرام والغيبة ونميمة الأنام، وصبرا على الطاعة والقيام واحتساب الصيام. فسرعان ما ذاب الصبر ورجع إلى معاصي المرء. فأين الدرس المستفاد من الصبر من طاعة رب العباد؟ وهاكم درسا آخر تلذذ به العابدون وأنس به الصالحون وتراوحت فيه أقدام المتقين، إنه القيام في ليالي الصيام. كم كنا بالقيام عباد الله حريصين، وبين ركعاته وسجداته متراوحين، ولله داعين وسائلين، وللجباه معفرين. فلماذا عباد الله انقطعنا؟ ولماذا نسينا ما ترددنا؟ يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. فلنحرص على القيام ولو بتسليمة واحدة في أول الليل أو وسطه أو آخره، فكل الليل محل القيام، ويتعود المرء على ذلك تدرجا وانضمام. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، فاز من قام الليالي بصلاة العابدين. ومن الدرس ومن الدروس المستفادة من شهر الخير والعبادة درس المراقبة، فعلمنا كيف نراقب ربنا، فعلمنا أن المراقبة علم قلب قرب الرب، فكنا لا نعصي الله ولا نتجرأ على حرمات الله، وما أنهفل شهرنا إلا وحل رقابنا وانفمت زمامنا، كنا إذا خلونا في خلواتنا وجلسنا عند المنتديات وقلبنا الصفحات وفتحنا المواقع والحاسوبات راقبنا الله، فغضضنا ضربنا عن امرأة عارية أو امرأة كاشفة، حافظنا على الصلوات وتركنا سماع الغنى والمغنيات وأغلقنا القنوات الفاسدة، فما أسرع ورجعنا، فأين درس المراقبة وعباد الله؟ فأين درس المراقبة وعبادة الله في كل حالة وخشيته في السر والعلانية؟ ولما سئل الشبلي رحمه الله عن فضل رجب وشعبان قال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا ولا رجبيا، قلت: ولا تكن أيضا رمضانيا. تعلمنا في شهرنا أهمية حفظ الوقت، وأن الوقت هو الحياة، وأن وقتك هو عمرك في الحقيقة، فثمرتك ونتاجك ما تضعه في وقتك، فيومك ما تودعه. تعلمنا كيف نملأه بالعبادة ونستثمره بالطاعة، عرفنا أن ما نعمل أن ما نعمله ونفعله نجده أحوج ما كنا إليه، فليس شعري من يحافظ على وقته في كل زمان ومكان. في شهرنا عرفنا أعدى أعدائنا والتقوي عليه والسيطرة على خطواته وسواسه: إني بنيت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ فما أجمل أن تستمر العداوة ونتغلب على نزغات الشيطان ونضيق مجاريه بالصيام والعبادة، والحذر كل الحذر من طاعته واتباعه، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. جعل الله صومكم مقبولا ووفقنا لاستمرار العمل دهورا، وأذاقنا لذة العبادة أنسا وحضورا، وصلى الله وسلم على من بعثته هدى ونورا. الحمد لله الذي أنزل على رسول الله: فاستقم كما أمرت، وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل ثواب من استقام الجنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: قل آمنت بالله ثم استقم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن دوام عمل الخير اليسير يثمر الأجر الكبير بطريقة لا تكلف الكثير، إنما هو الدوام واتصال المسير، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وأحب الأعمال إلى الله وإلى رسول الله أدومها، وكان عمل رسول الله ديمة. إن الصدق عباد الله كما يكون في الأقوال يكون في الأفعال، وحقيقة الصدق مع الله امتثال أوامر الله ولزوم عبادته وطاعته، مصدقا قوله فعله، إنه التطبيق الواقعي والمنهج التربوي السلوكي. تأمل: إن الله يعلم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إنه الصدق الصادق. وتأمل أيضا معي قوله سبحانه: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثمر الصدق السكينة والراحة، ومن ثمار الصدق وجود الخيرية، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذه النماذج السلفية والصور المشرقة الحيوية وتطبيق العلم والعمل بمصداقية وحرص دؤوب وجدية، سواء في باب الطاعات والعبادات أم في باب ترك الذنوب والسيئات. فهل لنا في هؤلاء القوم أسوة وبالصفة الكرام قدوة؟ فعند مسلم تقول أم حبيبة لما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى اثنتي عشر ركعة فلا الله له بهن بيتا في الجنة. قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله. وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هكذا سلسلة في العمل والتربية الحسنة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وزوجته فاطمة أن يقولا كن ليلة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، قال علي: تطبيقا واستمرارا. فما تركتهن بعد. فقال له رجل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما تركت السلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل يستلمهن. وقال أبو الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: لصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وتقول عائشة رضي الله عنها: لما قال لها رسول الله: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور، قالت: فلا أدع الحج بعد ذا بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال ابن عمر: ما تركت قيام الليل بعد. هكذا عباد الله القوم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، طبقوا وامتثلوا، فكانوا أئمة صدق يرجون الدرجات العالية والمنازل والغرف الرفيعة. وفي جانب المعاصي اسمعوا إلى صدق القوم والثبات الراسي. قال أبو بكر رضي الله عنه: لما قيل له: هل شربت الخمر؟ قال: لم أشربها لا في جاهلية ولا في إسلام. وقال أبو عاصم الضحاك: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا. وقال البخاري صاحب الصحيح: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. وقال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وقال الغازي بن قيس رحمه الله: ما كذبت منذ احتلمت. وقال: والله ما كذبت كذبة قط منذ اغتسلت. وقال زيد بن علي زين العابدين: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولن تهكت محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. ومن الصور المشرقة ما جاء عن شقيق بن سلمة قال: قال أخي عبد الرحمن بن سلمة: ما كذبت منذ أسلمت، لأن الرجل إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامه فأقول ما أشتهيه، فعسى أن بكيت. ولما كان أبو سفيان بن الحارثة على فراش الموت بكى أهله، فقال ومن مقاله: لا تبكوا علي، فوالله ما عصيت الله منذ أسلم. فرحم الله تلك الأشباح وأنار تلك الأرواح. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الفلاح والصدق والإخلاص والنجاح. هذا، وصلوا وسلموا على أفضل من طلع عليه الصبح ولا وعدد ما غرد قمري ولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا وعقيدتنا وبلادنا من كيد الكائدين وكفر الكافرين وظلم الظالمين وشر المفسدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم أرخص أسعارهم وآمنهم في دورهم وأوطانهم، وأصلح ولاتهم واجبر مصابهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وأطعم جائعهم واكسو عاريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت عنه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.